بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم في بداية هذه الحلقة التي نواصل فيها الحديث عن مباحث الدية. انتهينا من بيان دية الأعضاء، أي أعضاء المجني عليه، وأريد أن أبين أن دية الأعضاء تتفاوت بالنظر لتفاوت المجني عليه. فلو وقعت الجناية على عضو ذكر حر مسلم ليست كما لو وقعت الجناية على عضو امرأة مسلمة، لأننا نربطها بالدية والدية متفاوتة. فآمل أن هذا لا يغيب عن الذهن. فإذا قلنا مثلا في يد الرجل المسلم الذكر في يده 50 من الإبل، فالمرأة المسلمة على النصف من الرجل كما في دية النفس، فكذلك في دية العضو فيها 25 من الإبل. وكذلك إذا كان كافرا، فإذا كان كتابيا فديته مثل دية المرأة المسلمة على النصف من دية الذكر المسلم. فآمل أننا نربط الحديث بعضه ببعض. فإذا قلنا إن دية النفس متفاوتة، فكذلك من باب أولى دية العضو أيضا متفاوتة بالنظر للمجني عليه. نأتي إلى دية الأعضاء، إلى دية المنافع. انتهينا من دية الأعضاء، دية المنافع. ما معنى المنافع؟ المنافع يعني أنا عندي عضو يؤدي دورا، فالإنسان ينتفع بمن هذا العضو بشيء مهم. مثلا عندي عينان نفعهما الإبصار، فأنا عندي العضو هو العين، المنفعة من هذا العضو، المنفعة من العين هي النظر البصر. عندي أذن، هذه عضو، هذا العضو له ما يؤدي دورا، له منفعة يستفيد منها الإنسان بالسمع. عندي أيضا لسان، في عدة منافع: النطق، الذوق. عندي الأنف، من عضو لكن يؤدي دورا الشم من خلال الأنف. إذن أنا عندي أعضاء وعندي منافع. فأنا الآن أريد أن أتحدث عن المنافع. قد تقع الجناية على عضو لا تذهب العضو لكن تذهب منفعته. مثال: لو أن شخصا، يعني الفقهاء يذكرون مثال، لو أن شخصا أخذ مرآة وجعلها تعكس ضوء الشمس على عين شخص، هو لم يجني على العين، لحدقة العين، ذات العين لم يجني عليها، وإنما جنى على المنفع، فسلط عليه هذا الضوء فذهب الإبصار من العين. هذا لا يمكن نقول أن الجناية وقعت على العضو، وإنما وقعت على منفعة العضو. لأن قد يتأثر الجهة منفكة، قد تتأثر المنفعة دون العضو، وقد تذهب المنفعة مع العضو، وقد يذهب العضو دون المنفعة. إذن أنا عندي ينبغي أن أعرف أن الجهة منفكة بين العضو ومنفعته. الآن أنا تحدثت عن الجناية على الأعضاء، فسأتحدث أيضا في الجناية على المنافع ذاتها. المنافع يعني ما يستحصل أو ما ينتفع من ذلك العضو به. فيقول: منافع جمع منفعة، منفعة، والنفع ضد الضر أو ضد الضرر. تقول: فلان نفعني بكذا وفلان ضرني بكذا. فالضر والمنفعة متقابلان. يعني أنت الآن هذه المنافع تستفيد منها، تستفيد منها. هذه المنافع أيضا مختلفة ومتفاوتة، كما قلنا قبل قليل في قضية الأعضاء، فكذلك في المنافع. إذن هذه المنافع هي حواس ينتفع منها الإنسان. فمثلا عندي الأذنان ومنفعتهما السمع، فالإنسان يسمع من خلال الأذن. كذلك كما قلت اللسان، الإنسان ينطق ويذوق من خلال اللسان. فلذلك هذه الأعضاء إذا وقعت الجناية عليها ما حكمها؟ المنافع من سمع وبصر وشم وكلام وذوق ومشي ونكاح، اللي هو الوطء، الجماع. قد يقع على الإنسان جناية في ظهره فتذهب جماعه، أو تقع جناية على الإنسان فتذهب عقله. هو حي سليم لكن عقله ذهب، مثل يقول لو صاح به في غفلة أو عرضه لأماكن مخيفة فزال عقله، وهذا الآن يقول زالت منفعته العقل. فنأتي هنا إلى المنافع. إذا كانت هذه المنفعة زالت على وجه الكمال فيجب في زوال هذه المنفعة الدية كاملة. وإذا قلت الدية كاملة أعني دية النفس 100 من الإبل، وأعني أنه بالنظر للمجني عليه، فإن كان حرا مسلما ففيه 100 من الإبل، وإن كانت امرأة مسلمة ففيها على النصف من دية الذكر، وإن كان رقيقا فديته ما نقصت من قيمته، ما نقصت من قيمته. إن كان كافرا كتابيا فعلى النصف من دية المسلم، كان كافرا غير كتابي ف800 درهم. إذن إذا ذهبت المنفعة على وجه الكمال فيجب دية كاملة. لو ذهبت المنفعة من أحد العضوين، ذهبت المنفعة من العين اليمنى أو من العين اليسرى أو من الرجل اليمنى أو من الرجل اليسرى، ما عسى يقدر يمشي، الرجل بذاتها باقية لكن ما استطاع الرجل يمشي بسبب الجناية، أو اليد لم تعد تبطش وتأخذ وتعطي بسبب الجناية، فنقول إذا وقعت الجناية على عضو متعدد فأذهبت نفعه، فنقسم الدية كما قلنا في دية الأعضاء. لو ذهبت من منفعة كلها، ذهبت منفعة السمع، ما عاد صار يسمع، أو ما عاد صار يبصر بالعينين كلتيهما، أو ما عاد صار يستطيع المشي، أو جني على جماعه أو عقله، فتجب دية نفس كاملة. وقد جاء ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم، قال وفي السمع الدية، إذا ذهب السمع من الأذنين جميعا ما عاد صار يسمع بسبب الجناية، قد يسلط أصوات مزعجة وأصوات قوية فيؤثر ذلك على عصب السمع فيتلف، فحينئذ لم يعد ذلك الإنسان يسمع قطعا. الآن يستطاع تحديد ذلك، بل يستطاع أن يحدد الضعف في السمع. لو لم يذهب بالكلية فنقول يجب بمقدار ما ذهب، وهذا ما يعرف بالحكومة. لكن أنا أتكلم الآن لو ذهب السمع كله فحينئذ يجب في السمع دية كاملة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي السمع الدية. كذلك نعمة السمع نعمة عظيمة، بل من خلال السمع يتعلم الإنسان الحديث والنطق والتعامل مع الناس، ولذلك الله جل ذكره يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فليست نعمة السمع نعمة سهلة، بل قدرها الشارع حق قدرها وجعل في الجناية عليها دية ككأنك أذهبت نفسه، لما للسمع من أثر عظيم في حياة الإنسان وفي تعامله وفي تخاطبه. فالإنسان إذا جني على سمعه لم يعد قادرا على النطق والتخاطب، لأنه يصعب عليه، والحالة هذه فيكون مثابة الأصم الذي لا يستطيع أن يتعامل مع الناس إلا بالإشارة. فلذلك نعمة السمع نعمة عظيمة جدا، ينبغي للمسلم أن يقدرها حق قدرها وأن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. ولذلك لهذا الأمر أوجب الشارع في الجناية على هذه النعمة على وجه الكمال، أوجب فيها دية نفس كاملة. كذلك لو أن الجاني أذهب بصر المجني عليه من العينين كلتيهما، جنى عليه جناية فأذهب بصره، لم يعد يبصر حتى ولو كانت حدقة العين موجودة والبياض العين موجود وسواد العين موجود، لكنه جنى عليها جناية فأثر على بصره، لم يعد يبصر، صار أعمى، لم يجني على ذات العضو وإنما جنى على منفعته. فإذا جني على منفعة البصر فكذلك أيضا يجب دية نفس كاملة. إذا ذهب الإبصار والضوء من العينين معا ففيهما الدية كاملة، وإن ذهب من إحدى العينين ففيها نصف الدية. ولذلك أيضا جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن البصر فيه الدية كاملة. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى إن هذه المنافع تجب فيها الدية كاملة كما سنبين بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعمة أو حاسة أو منفعة الشم، لو أن جانيا جنى على شخص فأذهب شمه، لم يعد يميز بين الروائح ولم يعد يدرك الفرق بينها بسبب هذه الجناية، فإذا وقعت الجناية على شم الإنسان فأذهبه وأبطله بالكلية، كم سيتضرر حينما يكون بجوار الروائح المنتنة، الروائح غير الطيبة، أو أيضا يريد أن يميز بين الأشياء بمجرد رائحتها، لكن هذه الجناية منعته من التمتع بهذه النعمة. فإذا وقعت الجناية، قد لا تقع على الأنف ذاته لكن وقعت على منفعته، فإذا وقعت الجناية على منفعة الشم فحينئذ يجب في إذهاب الشم أيضا دية كاملة، أيضا لكتاب النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال في المشام الدية، لأن نعمة الشم نعمة عظيمة. أيضا في اللسان، لو جني على اللسان، نحن نعرف اللسان عضو يؤدي أكثر من دور، ففيه النطق وفيه الذوق، فالإنسان يتذوق بلسانه، ولذلك أيضا يقول الفقهاء عليهم رحمة الله إن المدركات المطعومات الخمسة اللي هي الملوحة والعذوبة والحموضة والمرارة، هذه تدرك بإذن الله في أطراف اللسان، فالمرارة لا يدركها إلا آخر اللسان، ولذلك الإنسان حين يأكل شيئا مرا يستسيغه في الأول، لكن في آخر لسانه يتبين فيلفظه، علما أنه مر في أول لسانه وأول فمه، لأن هذا اللسان يدرك هذه المطعومات على أجزاء، يدرك فيه الشيء الحلو، فيه الشيء الحامض، فيه الشيء المر، فلذلك هذا اللسان يدرك الذوق بإذن الله، هذا العصب الموجود على جرم اللسان وعلى عضلة هذا اللسان. فإذا أبطل الذوق من العضو من اللسان لم يعد يتذوق المطعومات إطلاقا، فإذهاب هذا الذوق فيه دية كاملة. وفي إذهاب أيضا النطق، في إذهاب النطق لم يعد أيضا، قالوا أن النطق مربوط بهذا اللسان، فتقسم الأحرف الهجائية 28 على الدية، فلو أنه أذهب نطقه ببعض الحروف ستجب فيها جزء من الدية، لكن لو أذهب نطقه بالكامل صار لا يستطيع النطق، فتجب الدية في إذهاب اللسان. إذن الذوق واللسان يجب فيهما الدية لو أذهب أحدهما أو هما معا. العقل كذلك نعمة عظيمة وهو مناط التكليف، فراع الشرع العقل، ولذلك جاء كثير في كتاب الله الكريم مخاطبة أولي الألباب التفكر، ولا يتفكر إلا العاقلون وهم أولو الألباب وهم العقلاء الذين يوجه إليهم الخطاب والتكليف، لأن هذا العقل هو مناط التكليف، ولذلك لما تقع جناية على هذا العقل فيزول بالكلية، فيصبح الإنسان مجنونا أو مخبولا لم يعد عاقلا، فتجب في إذهاب هذه الجناية دية كاملة، بل إنها بمثابة إذهاب نفسه، لأنه أصبح الآن مجنونا. ولذلك يقال أو يؤثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أن شخصا جني عليه جناية فذهب سمعه وبصره وعقله وجماعه، فقضى على الجانب 4 ديات والرجل حي لم يمت، لما هذه الجناية أذهبت 4 منافع، عقله سمعه وبصره وجماعه، فقضى عمر رضي الله تعالى عنه على الجانب 4 ديات فأعطيت له وهو حي يرزق. إذن العقل فيه دية كاملة، وهو من أكثر الحواس نفعا للإنسان، بل إن كل الحواس والأعضاء والمنافع مرتبطة بهذا العقل، مما يدل على أهميته في الشريعة. وبهذا المقابل نقول إن العقل مناط التكليف، فيجب على المسلم أن يحفظ هذه النعمة وأن لا يعرضها لما يضر بها من المخدرات والمنبهات، لأنها تضر بالعقول، ولذلك جاء الشرع بتحريم المسكر لأنه يضر بالعقل، بل يقال أن المسكر الخمر لم يحل في شريعة قط لأنه يضر بالعقل، والعقل هو من أشرف الحواس، ومن باب أولى هذه المخدرات الفتاكة التي تضر بعقول المسلمين ويجلبها أعداء الإسلام، بل أعداء الإنسانية يجلبونها ليفسدوا عقول الناس، وعلى وجه أخص عقول ناشئة المسلمين، ليفقدوهم نعمة الإدراك ونعمة الإحساس ونعمة التفكير ونعمة العقل ونعمة التكليف، فيتسلطون على شباب المسلمين على وجه أخص بهذه المخدرات والآفات المنكرة، التي يجب على المسلم أن يحمد الله على نعمة العقل، وأنه رزقه عقلا يتدبر به ويتفكر فيه، وأن لا أن يحفظه مما يضره، أو ينقصه أو يضعفه من المخدرات ومن الخمور وسائر المنبهات المحرمة التي يجب على المسلم أن ينأى بعقله وأن يحمد الله تعالى قائما قاعدا أن رزقه عقلا نيرا ينفعه في دينه ودنياه، ينفعه في دينه بما يقربه إلى ربه جل وعلا زلفى، وفي دنياه بأن يطلق لنفسه لعقله التفكير النافع الخير فيما يخدم الإسلام والمسلمين، فيكون بعيدا كل البعد عن هذه المؤثرات وهذه الآفات التي تسبب ضررا في العقول. واعرف أن العقل نعمة عظيمة، الشارع لم يهمل هذا الشيء بل جعل في تفويت العقل دية نفسك كأنك قتلته، وما يدل على أهمية العقل في الإسلام، وما يدل على أهمية العقل في نظر الشارع حيث أوجب فيه دية نفس كاملة. طيب، إذن هذه الحواس تجب فيها الدية، الحواس السمع والبصر والشم والذوق، لأن بعضها جاء في حديث عمرو بن حزم رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنه، كذلك في الشم لأنه منفعته عظمى، وكذلك الذوق. يقول الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني: الصحيح إن شاء الله أنه لا دية في الذوق، لأن في إجماعهم على أن لسان الأخرس لا تكمل الدية فيه إجماعا على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده. أنا أريد أن أتكلم إلى أن هذه بعض هذه الحواس فيها خلاف بين أهل العلم هل تكمل فيها الدية أو لا تكمل فيها الدية، وعلى وجه الخصوص مثل ما سمعنا من كلام ابن قدامة في قضية الذوق هل فيه دية كاملة أو ليس فيه دية كاملة. إذن هذه المنافع وهذه الحواس التي سمعنا الحديث فيها، أيضا المشي، لو أن الجناية وقعت على المجني عليه فأصابته بالشلل فلم يعد قادرا على المشي، أو كذلك أشل يديه بسبب هذه الجناية فلم يعد قادرا على الأخذ والإعطاء، فكذلك تجب دية كاملة. في عندنا أيضا منفعة مهمة وعظيمة وهي منفعة الشعور، الشعر. الله جل وعلا خلق الإنسان وفيه شعور، يعني ينبت شعر في عينيه، في رأسه، في لحيته، في شاربه، في ذراعيه، في ساقيه، في بطنه ونحو ذلك مما هو معروف في الشعر الذي في الإنسان. الشعر هذا له حكمة وله منفعة، الله جل وعلا لم يخلق شيئا عبثا بل له الحكمة البالغة، ظهرت لنا أو لم تظهر. هذه الشعور فيها للوهلة الأولى فيها جمال للإنسان، وأيضا هذه الشعور تؤدي دورا، فيقولون في أهداب العينين، في أشفار العينين، الهدب هذا بإذن الله يقي العين، يحميها من الآفات، من الغبار، من فإذا أطبقت الأجفان مع هذه الأهداب تسكرت العين وصارت في منأى من المؤثرات الخارجية. أيضا قد يكون فيها هذه الشعور امتصاص لأشياء ونحو ذلك مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، واكتشف الطب بعض منافع هذه الشعور. قد تكون الجناية على شعر إنسان، وأريد أن هذه الجناية أتلفت المنبت فلم يعد الشعر قادرا على الإنبات، لأن من المعروف أن الشعر يعود مرة ثانية، لكن نحن نريد أن نتحدث عن جناية وقعت على شعر فلم يعد بسبب أن الجناية أثرت على منبت الشعر فلم يعد له شعر، سواء كان في رأسه أو في شعر حاجبيه أو في لحيته أو في شاربه. فيا ترى هل الجناية على هذه الشعور، هل الجناية على هذه الشعور توجب دية أو توجب تعويضا يعرف بالحكومة ولا يجب فيها الدية؟ هذا محل خلاف الحقيقة بين الفقهاء عليهم رحمة الله. فهناك من يرى أن شعر الرأس وشعر الحاجبين وأهداب العينين وشعر اللحية، أنا أقصد إذا فاتت على وجه الكمال، فإن هذه الشعور الأربعة، شعر الرأس والحاجبين وأهداب العينين وشعر اللحية، إذا جني عليها فلم تنبت مرة أخرى ففي كل واحد من هذه الشعور دية. يعني إذا أزال حاجبيه بالكلية ولم تعد للنبات ففيه دية، إذا أزال شعر الرأس بالكلية ولم يعد ينبت ففيه دية، إذا أزال أهداب العينين ففيه دية، إذا أزال لحيته على وجه لا تنبت مرة أخرى ففيه دية. إذن هذه الشعور الأربعة في كل واحد من هدية بشرطه أنه لم يعد ينبت مرة أخرى. ودليلهم على هذا القول وأن هذه الشعور توجب الدية أنه مروي عن علي وزيد رضي الله تعالى عنهما. ودائما يقول الفقهاء لم يعرف لهما مخالف في الصحابة فيكون بمثابة الإجماع, فيكون بمثابة الإجماع. إذن دليل أو مستند إيجاب الدية ليس هو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما هو أثر صحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعرف لهم مخالف أو لم ينقل لهم مخالف, فيقولون إنه بمثابة الإجماع من الصحابة. وقول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف حجة يؤمن به. أيضا أن هذا الجاني أذهب عضوا فيه جمال للإنسان, فيه جمال للإنسان سواء في عينيه, في حاجبيه, في لحيته, في شاربه, في رأسه. الشعر له جمال, فإذا فوت الجمال على الكمال فحينئذ يجب على من فوت هذا العضو الذي فيه جمال دية كاملة, دية كاملة. يقولون مثل لو أن جانيا جنى على أذن أصم, الأصم لا يسمع, فأذن فيها جمال, فإذا أبانها فقالوا تجب فيها نصف الدية, مما يدل على أن الجمال مراعا ومطلوب. آخرون من أهل العلم من الفقهاء وهم الأئمة الأربعة يقولون إن الشعر لا يوجب دية وإنما فيه تعويض بالحكومة فقط, لأن هذه الشعور الأربعة هي فيها جمال ليس فيها منافع. يعني كما قلنا في العين فيها منفعة الإبصار, الأذن فيها منفعة السمع ومنافع عظيمة, لكن هذا الشعر هو غاية ما فيه أن فيه جمال للإنسان. نعم, لكن هذا الجمال إذا فوت فلا يمكن أن يقاس ويقارن بمنفعة السمع والبصر. ولا نقول أن الجناية تذهب هدرا, وإنما نوجب فيها تعويضا هو ما يعرف بالحكومة عند أهل العلم. وهذا رأي يراه بعض أهل العلم. في الحقيقة المسألة خلافية, فمنهم من يرى الوجوب للدية لأنه مأثور عن الصحابة, ومنهم من يرى أن تفويت الجمال لا يوجب دية كاملة. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. سنزيد إن شاء الله تعالى هذه المسألة إيضاحا في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.